والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا الفاضل باسمك جل الإخاء وهل ألقي ثاره المبدع فموقفك الفذ يوم الطفوف به كل مكرمة تشجع. غدا تستفزت بك الحادثات فرحت لأمواجها تصرع وهز لواك أنين الصغار يصعد عطش موجع فخبت الفرات وجيش الطغاة به غص شاطئ ممرع وراح التلوذ وراء النخيل سيوف بها ترجف الأذرع لتقطع منك اليمين التي لتقطع منك يا اليمين التي لا شاف منك فيها أطوع وتبتز منك الشمال التي لها كل ذي حاجة يضرع ويخشف بدر بني هاشم عمود بمصرعي يصدع سيدي أبا الفاضل فتهوي وتندب وأدرك أخاك فيهرع كالليل إذ يهرع طاح وصاح يا خويا ترى ذاك شما وراشي وعلي الروضة طحيت باللي جري علي اضيع انك معلمي خويا العدو ذي اشتفى وثني لما وصى الحسين صايا تعظيدا جاو بشايا وتخاصري على عميدا يا عباس بايا عدك للعمر ما ريدا يا خويا شفي اذني ومنك قطعت الظن انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. لا ريب أن من سنن الله سبحانه وتعالى في الوجود أنه جبل الحياة على الكفاح، وهذا أمر طبيعي لكون الحياة بنيت على أساس من فلسفة التكليف والامتحان. ومدلول الامتحان، معنى الامتحان، أن الإنسان يختبر استعداده استقامته من خلال مواقع معينة. يعرض هذا الإنسان لألوان من المحنة، لألوان من الضغوط، لألوان من الإغراءات، فيختبر استقامة هذا الإنسان، صبر هذا الإنسان، يقين هذا الإنسان. تتكشف الشخصية من خلال الاختبار. ومن هنا نجد أنه من جملة بنود القانون الإداري الذي ينص عليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده للأشتر لما ولاه مصر، يقول له استعملهم اختبارا. لما يتحدث عن موظفي الدولة الإمام يضع له ناموسا قانونيا، يقول له استعملهم اختبارا، لا تستعملهم أثرا، وخاصة المواقع الحساسة. هذا من الأمور المسلمة في الفقه الإداري، الموقع الحساس ما يسلم للشخص رأسا، المفروض يمر مواقع أدنى يختبر بها صبره استقامته أمانته، ثم يرقى إلى موقع متقدم. مخاطرة أن تسلم شخصا موقعا متقدما بادئ ذي بدء. فإذا الاختبار بطبيعته يكشف الشخصيات. الله سبحانه وتعالى بالتأكيد خلقنا لنختبر، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والاختبار إنما ينجح فيه الإنسان من خلال جهاد النفس بقدر ما يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه، بقدر ما يستطيع أن يكون ناجحا في حياته، لا فقط على الصعيد الروحي والديني والأخرى، وحتى على الصعيد الدنيوي. فلاحظ العظماء ما صاروا عظماء لولا أنهم حبسوا أنفسهم، حبسوا أنفسهم عن أشياء منعوها على أنفسهم، يقلل من الرفاه، من النعيم، من الأنس، يضيق على نفسه في سبيل أن يصل إلى الهدف الأسمى، وكذلك يحبسون أنفسهم على أشياء، يحبس نفسه عن شيء وعلى شيء. وطبيعة الحال بأمثالنا أيضا نقول أنه يريد في ضحك، هذا أمر طبيعي، وليس للإنسان إلا ما سعى. فجبلة الوجود، فطرة الحياة على ذلك، لأن الإنسان في الواقع إنما يستطيع أن يسمو أن يكون عظيما من خلال جهاده نفسه. العباقرة المكتشفون مخترعون أعلام الحضارات، ما أصبحوا أعلام حضارة يوما إليهم بالبنان إلا بعد أن نصبوا أنفسهم وأنصبوا أنفسهم، أجهدوا أنفسهم، وعندئذ وصلوا إلى ما يريدون. أما الإنسان الذي يعطي نفسه كل ما تريد، يقول لك هي كلها كم سنة، فلا أرفع على نفسي وأشبع بطني مثلا، ونعم أتسلى وما شاكل ذلك، أتمتع بمتع الحياة وتنتهي المسيرة. هذا يموت كما تموت، أفرض مثلا بعضهم هالشكل، يعني كما تموت الحشرات، وبعضهم أهون حسب الرتبة. النتيجة يمر بالدنيا مرور عابر، لكن الإنسان الذي يجاهد نفسه لا قطعا، هذا يمتد عمره لفترة أطول، يأخذ خلودا في الزمن. هذا على مستوى دنيوي أتكلم. أما على مستوى الآخرة، على مستوى الآخرة فلا شك أن جهاد النفس هو سر الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب، إذا محور بحثنا في جهاد النفس، الآية الكريمة لما تقول وجاهدوا في الله حق جهاده، للمفسرين فيها بحوث، ما أرغب أن أزجك في بعض البحوث المعقدة، لكن زبدة المخض، الآية الكريمة صريحة في أنها تطالب بالجهاد في سبيل الله، مطلقة بها إطلاق. وجاهدوا في الله حق جهاده. أولا الجهاد قيدت الآية بأنه في الله، لأن الثمرة في الواقع، الثمرة الأخروية ما تترتب إلا على الجهاد في الله. هذا أولا. المجاهد الذي لا يجاهد في الله عز وجل ليس له نصيب من عطاء الله تبارك وتعالى، لأنه ما أراد وجه الله عز وجل. ما لقينا مهما الناس تصنع من أمجاد ومهما الناس تتبجح به، يبقى هو على كل حال مغمورا عند الله منسيا، لأنه لم يرد وجه الله عز وجل. وفرض الناس تسميه شهيد، الناس تحاول أنه تخلع عليه ألقاب مقدسة، لكن هذا ما يغني أبدا نهائيا عند الله عز وجل. هذا كل ما يقام له وزن. إذا كانت أهداف أهداف غير إلهية غير ربانية، كان يقاتل أو يجاهد من أجل أن يسمو هو حتى يقال أنه مجاهد، أو من أجل عصبية مثلا، أو تحدي، واحد متحديه وصار بناء أنه يثبت وجوده مثلا، أو مشاكل من العناوين الجديدة مثلا أخرى. قد إنسان يقاتل من أجل تراب كتراب، ما يقاتل عن التراب باعتباره دار الإسلام، هو دفاع عن تراب أمر مشروع عشان يدافع عما عنده، لكن يرجو عند الله الثواب. لا، الله يقول لا، يعني ترجو هذا المعنى أبدا، لأن هذا المعنى منوط بكون العمل لوجهي. إذا العمل لوجهي أنا أجيزك لي، أما إذا مات لوجهي ما تقول عليه شيئا أبدا. كذلك النقطة الثانية التي تشير لها الآية الكريمة تقول حق جهاده. حق جهاده يظهر منا أنها في تأكيد الإطلاق، يعني تحويل الإطلاق إلى عموم، بتعبير أصولي تحويل الإطلاق إلى عموم. حق جهاده يعني الجهاد بأموالكم، بأنفسكم، بأهليكم. مثلا مرة يجاهد ببعض أمور مثلا أفرض ما متعارف أن يعبر عنها أنها موارد جهاد، مثلا يجاهد بسمعة، يضحي بسمعة، يتعرض للكلمات المجنونة، للتهم، للقذائف المختلفة في شخصيته، يتحمل الطعون من أجل موقف عقيدي. عطاء جهاد، وأي جهاد أحيانا اغتيال الشخصية أخطر من اغتيال الشخص. مريم لما اغتيلت في شخصيتها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. انتبه جيدا، اغتيال تارة للشخص، تغتال كيانة الكينونة المركبة تفصل الروح عن الجسد، يموت، فعندئذ يستريح تأكيد، ما يبقى يعاني. بينما هذا الإنسان اللي تغتال شخصيته تخليه يتمزق ليلا، نعم تخليه نعم كل ساعة يدنو إلى الموت ثم لا يموت، لا يقضى عليهم فيموت، فالحال من العذاب. هذا اللي تعبر عن الروايات هدم المروءة، تعبيرنا الجديد نسميه تسقيط شخصية، أو التفرقة بين الاصطلاحين اغتيال شخص وتارة اغتيال شخصية يعني معنويته. انتبه جيدا، ويقابل بالروايات هدم المرء وهدم المروءة. عندنا هدم مرء قتله، ومرء لا هدم مروءة، ما قتله حي لكنه يعيش الغصص، يعيش الآلام، لأنه متحمل من الطعون ومتحمل من الاتهامات ومن الإشاعات ومن الكلمات التافهة الشيء الكثير. وهذا غالبا ما يتعرض له الأنبياء والمصلحون، شيء طبيعي من الأساليب اللي تستخدم للواقع، تارة لضعف تضعيف وجودهم في المجتمع، أو لا أحيانا الإشاعة تستهدف سلب نشاط الناس تجاهك أو حماس الناس تجاهك، يعني قد ما يطعن بيك لما يسمع كلمة عليك لكن يبرد عنك. هو هذا هدف عند العدو، العدو يقول لك حتى لو يبردون عنه وركة قلت بجيدا، فيبدأ يشين حملات مشعورة. هذا عطاء الرسول صلى الله عليه وآله، يقول ما أودي نبيه مثل ما أوديت. ومن أشد ما استهدف به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه استهدف في عرضه، اتهموا حتى عياله في القصة المعروفة، قصة الإبل، اتهمه هو بمختلف الاتهامات، اتهمه بالغلول بالخيانة، نزلت الآية وما كان للنبي أن يغل إلى آخره. فالجهاد بالعموم، فتارة جهاد بالنفس، أخرى بالمال، أخرى جهاد بسمعة، أخرى جهاد بأهليه بفلذة كبد، ولربما يكون أشق على المرء بأن يفقد فلذة كبده، لأنه يفدي نفسه لولده، فإذا قدم ولده فداء في سبيل الله فهذا يعني أنه في مرتبة عالية من العطاء ومن البذل والتضحية التأكيد. أهم هذه الصور هو الجهاد أو جهاد الناس اللي عبر عنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الجهاد الأكبر. لما فلسفة تعبير الرسول عن جهاد النفس بأنه الجهاد الأكبر؟ التأكيد أن كل صور الجهاد لا يمكن أن تحصل إلا بعد المرور بالدائرة الكبرى اللي هي جهاد النفس. يعني أنت مرة جاهد المال يحتاج تكافح ماذا؟ تكافح شهوة المال. من هو جهاد ماذا؟ جهاد النفس. لما نقول جهاد النفس ما المقصود منه؟ جهاد النفس تعريف هذا مكافحة طغيان الشهوة، ثلاث كلمات باختصار، مكافحة طغيان الشهوة، لا محاربة الشهوة مطلقا. الشهوة المشروع الإسلام ما يحاربها، إنما يحارب الشهوة الطاغية، الشهوة العارمة مهما كانت كما سيأتينا إن شاء الله. هنالك أنماط من الشهوات اللي تخضع لعملية الكفاح، لعملية الحرب، ننتخب منها مجموعة حسب ما يتسع له صدر البحث هذه الليلة. أولا هو عبارة عن شهوة المال. المال بالتأكيد من أهم ما يشد الإنسان إلى الدنيا، الإنسان لحب الخير لشديد كما يوصف القرآن الكريم. الإنسان في الواقع إذا جاد بماله جاد بنفسه، والعكس بالعكس، يكون الجود بالنفس أصعب عليه فيما لو بخل بماله. نعم كيف؟ ومن هنا القرآن الكريم يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن هو الرتبة المتقدمة في الواقع. أولا تبدأ بمجاهدة نفسك في شهوة المال، فإذا سخت بالمال تهيأت لعطاء الدم، تكون عملية تمهيدية في الواقع، في عملية مواجهة النفس، مواجهة شهوة المال قطعا عملية صعبة، لأنها مواجهة أهم عنصر يشد الإنسان إلى الدنيا شدة. ذات يوم دخل رجل غني من الأثرياء على الإمام الحسن سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله ما لنا نكره الموت؟ قال قدمت من مالك إلى آخرتك إلى ربك؟ قال لا. قال فمن الطبيعي أنك تكره الموت، لأن نفس ابن آدم معلقة بماله، حيثما كان ماله مالت نفسه إليه. أنت بقي أموالك بالدنيا الطبيعي راح تخلد إلى الأرض إلى الدنيا، تنقل مالك إلى الله تشتاق نفسك إلى الله طبيعة الحال. ثم قال له إنكم عمرتم دار الخراب وخربتم دار العمران، فلا تحب أنفسكم أن تنتقل من دار العمران إلى دار الخراب. قل الدنيا دار خراب لأن منتهاها إلى خراب، تعمرتها، وما بيبعث الإنسان يعمر الدنيا، لكن على حساب إيش؟ على حساب خراب الآخرة اللي هي دار العمران، دار الخلود. خربتم الأخرى فصارت الأخرى دار خراب لكم، الدنيا دار عمران، وطبيعي ما تحبون أن تنتقلوا من دار الخراب العمران إلى دار الخراب. تأكيد زين. فإذا الواقع أن جهاد النفس لو نصور من خلال جهاد الشهوة، نلاحظ أن جهاد شهوة المال بطبيعة الحال إنسان ما يمكن أن يجاهد بمال إلا بعد أن ماذا؟ إلا بعد أن يقتحم شهوة الجمع، شهوة الادخار، شهوة المادية، بعد أن يقتحمها. إذا اقتحمها يسخو بماله، كذلك يسخو بدمه، يسخو بسمعته. فكل أنماط الجهاد، لا فقط جهاد الحرب العسكرية يعبر عن الجهاد الأصغر، كل أنماط الجهاد ما يمكن أن تحصل إلا بعد المرور باقتحام شهوات النفس ونزوات النفس. إذا اقتحمتها وعندئذ سخت نفسك وأعطيت في سبيل الله، راح تعطي مال تعطي دم. فالدائرة الكبرى في الواقع للجهاد هي عبارة عن مجاهدة النفس. البقية تتسلسل كصور ومصادير، أولها هو كما ذكرت مكافحة شهوة المال، طغيان شهوة المال. الحسين سلام الله عليه في بيتين المعروفين يقول: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس دوما قبل أن تتفتتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا ما تولتي. أنت المفروض أن هذا اللي عندك تخرج منه الحق وتجاهد نفسك، لأنه قطعا الله عز وجل لما فرض عليك الضريبة أو حرم عليك بعض المصادر المحرمة كلها ضمن تخطيط، ما يريد بي مفسدتك إنما يريد بي مصلحتك الواقع. قطعا هذا زيادة خير، نعم، هذا زكاة، تنمية للمال، تزكية للنفس، نماء في الرزق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بها عطاء غايته انت تتحاسب دائما بارقام ظاهرية، الارقام الغيبية ما تدركها. يعني رب انسان يدفع درهما في سبيل الله عز وجل الله يعوضه بالاف، لكن بان يكف عنا بلاء. هو يعاين يقول لك رصيدي بالبنك، هو ذاك رصيدي ما زاد، وين تقولون ان الزكاة نماء في الرزق؟ رصيدي 100 ظلمية، كل مو كان مقدر الى كارثة لو جاية تخليك تقترب فوق 100 200، بس الله شدها عنك بفضل الدرهم اللي انفقت. هذا ما تحسبه، يعني شيء غيبي من منظور إليه. اكتبه جيدا. ومن هنا ورد في الخبر أن لله ملكا ينادي كل صباح وعشية: اللهم اجعل لكل منفق خلفا ولكل ممسك تلفا. ومكافحة شهوة المال تارة على مستوى المصادر وتارة على مستوى المصارف. يكافح شهوة المال في المصدر، يعني ما يمد إيده إلى محرم، ويكافح شهوة المال بالمصرف بمعنى أن لا يضع ماله في محرم وبعد ولا يمنع واجبه. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذه جهة مهمة في الواقع. ترى احنا نجي بس نعرف نعتب على الإسلام أنه أين عدل الله، أين الاقتصاد الإسلامي؟ هذه الأزمات اللي تمر مثلا أفرض بالبلاد الإسلامية، بالشعوب الإسلامية، بالأمة الإسلامية، هذه الأزمات المالية الاقتصادية، أين عدل الله عز وجل منها؟ أين ضمان الاقتصاد الإسلامي؟ قل على عقلك العفو يا أخي، مع الأسف الشديد، وين الإسلام حتى تجي تعتب على الإسلام؟ تطبقت اقتصاد الإسلام حتى تقول أين عدل الله وأين ضمان الاقتصاد الإسلامي؟ تفعل طبقه وذاك الوقت وما طبقه وحده. هذه نقطة مهمة أنا ألفت نظرك إليه، أن ما يمكن أن في الواقع تتجلى حكمة الشريعة بتطبيق مرفق من مرافق، لا لا، كلها لازم تطبق، النظام الاقتصادي إلى جانب النظام الاجتماعي إلى جانب النظام أفرض مثلا السياسي إلى آخره، كلها إذا طبقت ذاك الوقت كل مرفق يبدأ ينتج ويعطي عطاء بشكل جيد. اما اذا تاخذ عضو واحد فقط وتنزل الى حميك في جميع الاعضاء، جميع وظائف الشريعه تنزلها للميدان مجتمعه، هي اللي تعطي العطاء الجيد، هي التي يمكن ان تحقق الاهداف، تحقق الطموحات. اما انا اجي اطبق فقط الجانب العبادي، الجانب العبادي ما راح يحقق لي الطموحات اللي وعدني بها الدين. اجي اصلي، اصوم، احج، غير ذلك فقط العبادات، البقية ما لي شغل بها، كلها اضربها عرض الجدار، اجيب قوانين الغرب والشرق اطبقها، وارجو ان الله عز وجل يحقق لي اهداف الاسلام، طموحات الاسلام. الاسلام وعدني بسعادة، وعدني بعدالة، وعدني بامن دولي، وعد وعد، هذه كلها ما تحصل الا بتطبيق الكل. انت تطبق الدين كافة تحصل على الطموحات كافة، لما تجي تبعر ما تحقق شيء. شايف كيف؟ من قبيل واحد اللي يشتري بيت يجي يدخل يرى فرد مرفق منه اول، يقول هذا البيت ما يليق، قل له شوف انت كله من اوله الى اخره، نعم، لاحظ كل ملحقاته مشتملاته توابعه ما في ذاك الوقت، تقدر تحكم ان هذا كافي غير كافي، جيد وغير جيد. كذلك نحن للاسف الشديد نقيم الاسلام من خلال مرفق واحد مثلا، او من خلال نظام واحد فقط، هذا ما يكفي. طيب، ثانيا مكافحة طغيان شهوة الجنس التي تكاد تطغى على البشرية. يعني فرويد في الواقع فرويد ليس عبثا جاء واعتبر العامل الجنسي هو العامل الرئيسي في تشهير دفة التأريخ. عند منشأ نظرية باطلة، لكن هي هل غلو في تشبيب الأحداث بالعامل الجنسي إلى منشأ، المنشأ طغيان العامل الجنسي إلى حد كبير في الواقع. شهوة الفرج، لهات الإنسانية وراء الجنس بمختلف الصور، بحيث أحيانا تجد الإنسان يصبح ويمشي لا يفكر إلا بالجنس ليس إلا، وهذا قطعا له آثار. أولا الشريعة ما حرمت ممارسة الجنس، أنا تحفظت بالبداية قلت في التعريف أن جهاد النفس مكافحة طغيان الشهوة وليس محاربة أصل الشهوة. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الشريعة وضعت سبلا مشروعة لقضاء الوطر الجنسي، حاجة طبيعية للإنسان، من خلال قضاء هذه الحاجة يستطيع أن ينشط في عمله أكثر، يقدر ينتج أكثر، بخلاف ما إذا شغلته قطعا تؤدي إلى تعطيل جزء كبير من وجوده. الإسلام يدرك هذا المعنى، الإسلام ليس دينا خياليا، الإسلام شريعة واقعية للحياة. لكن الإسلام يقول لك أنت لا تنسى أن لك حدودا، إذا تجاوزت الحدود تقع في مخاطر. أنا ما أضرر، لسان الشارع يقول أنا ما أضرر، الله لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصى، المتضرر أنت. إذا انتشرت المفاسد الجنسية يؤدي إلى هدم الأخلاق، هدم الأسرة، هدم المجتمع، كل خلايا المجتمع تتهدم وتتصدع. أنت لاحظ لا فقط الأسرة تكون مصدعة ومهدمة متخلخلة، لا، الدائرة تكون متخلخلة، المعسكر يصير متخلخل، الشوق متخلخل، كل مرافق الحياة تكون متخلخلة. إذا هدت الأسرة، لاحظ بجناية على الأسرة، بنعم رفع المستوى الجرائم بالمجتمع، من المشكلات الشيء الكثير الوخيم. لهذا ليس عبثا أن الشارع المقدس يجي ويحرم الوسائل الجنسية غير المشروعة. ومن أخطر ما فيه أنه يؤدي، يعني الجهاد الطاغي وراء الجنس هذا يؤدي بالإنسانية إلى من يعني أخطر الآثار، أستطيع التعبير، يؤدي بالإنسانية إلى أن تفقد متانتها. هذا المعنى اللي أشار له أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول في وصف أخي الله: وكان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه. يقول هذا الإنسان إذا خرج عن سلطان الفرج يكون متين العقل، متين الرأي، الأمة يكون قرارها متين، موقفها متين، رأيها متين، بخلاف ما إذا صارت حيوانات تركض وراء الجنس تفقد ذيك المتانة. وقطعا هذا خطر، وهذا إلى منعكسات ينعكس على قرار الأمة السياسي وعلى قرارها العسكري وعلى قرارها التربوي. وبالتأكيد لما تفقد الأمة متانتها تشوف شخصية هزيلة، شخصية الهزيلة وين ما يحط إيده سودة مصقمة مثل ما يكون، هزيل هزيل، سفيه سخيف الرأي، مثل جيدة ما عنده الواقع نجاح في موقف من مواقفه، شخصية منعارة منحلة. الإمام علي يقول كان خارجا عن سلطاني فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه. في خطبته المعروفة يقول عليه السلام: قد خرقت الشهوات عقله، يوصف هذا الإنسان، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. إذا ثانيا مكافحة شهوة الجنس، الثالث مكافحة شهوة الطعن بالآخرين. وأية شهوة هذه؟ واقعا شهوة، نزعة، قسم من الناس عندها النزعة طاغية إلى حد كبير، بحيث معود لسانه معود نفسه على أن لا يذكر عنده أحد إلا ويطعن فيه. قسم من الناس معود لسانه الشكل، بعد كيف ألسنة للأسف الشديد غير طاهرة، لا تصل إلى أحد إلا وتنال منه بمختلف الوسائل، مر عن طريق الغيبة يطعن، مر عن طريق البهتان، مر عن طريق النميمة. الغيبة القرآن الكريم صورها بها التصوير لعل النفوس ترتدع منها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ليش؟ وجه الشبه ما هو؟ وجشبه يمثل حالة غياب أخيه، الغيبة أن تذكره بسوء في مغيبه، يمثل حالة الغياب بحالة الموت. مرتبة جيدا. كيف أن الميت لما يعتدى على جسمه ما يدري لأنه فاقد الحياة، كيف؟ كذلك هذا أنت تعتدي على سمعته هو غير حاضر لا يدري، هذا وجه التشبيه. بس حاول الإسلام أو القرآن من خلال هالصورة أن ينفر الطباع الطاهرة من عملية الغيبة. رسول صلى الله عليه وآله يقول إن درهما من الربا أشد عند الله من 70 زنية أو 60 زنية، وإن عرب الربا عرض أخيك المسلم. عرب الربا عرض أخيك المسلم. الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله أنه من اغتاب مسلما بما هو فيه، اغتاب إنسان مسلم بما هو فيه الغيبة أن تذكر أخاك ما هو فيه. نعم. من اغتاب مسلما بما هو فيه فعليه لعنة الله، ومن اغتابه بما ليس فيه انقطعت العصا بينهما وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. التحذيرات الواردة من الغيبة أن تذكر أخاك بسوء، هذا أولا. الطعن الثاني عن طريق الاتهام، بهتان على البريء. الغيبة يذكر ما هو فيه، لكن البهتان لا، ينسب له أشياء ما أنزل الواقع فيها من سلطان أبدا. هذا اللي ورد في الحديث الشريف أنه سئل الإمام سلام الله عليه أي شيء أثقل من السماوات والأرض؟ قال البهتان على البريء، هذا أثقل عند الله تعالى من السماوات والأرض. نعم. كلمة تشين بها أخاك. الحديث عنه صلى الله عليه وآله أيضا يقول إن أدنى الكفر، هذه الكلمة اللي وردت في الأخلاق الإدارية اللي كتب بها الإمام الصادق سلام الله عليه إلى والي الأهواز من قبل المنصور، طلب من الإمام وثيقة الخلق الإداري، كتب للإمام من جملتها الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إن أدنى الكفر أن تسمع من أخيك المؤمن كلمة فتحفظها لتفضحه بها أمام الناس، هذا أدنى الكفر. وعن علي عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا من سمع كلمة من أخيه أو من روى عن أخيه كلمة ليشينه بها ويهدم مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. الطعن بأي أسلوب، أسلوب البهتان، أسلوب الغيبة، النميمة اللي يفسر بها قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يقول مقصود بالنمام لأنه يقطع تأكيد. الفتنة أشد من القتل أيضا فسرت بالنميمة لأنها عملية خلق حالة تؤدي إلى قتول لا إلى قتل الواحد لا صح التعبير. وتارة عن طريق الشماتة، الشماتة أيضا من شمت بمحنة أو نكبة نزلت لأخيه تلاه الله بمثلها. التعيير مثلا من عير أخاه بذنب ركبه، خاصة إذا تاب وأناب يبقى يعير يسقط شخصيته، من عير أخاه بذنب ركبه لم يمت حتى يركبه. من حقر أو من تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته حتى يفضحه في جوف بيته. إذن هل كلها الصب في هذا المصد تهذيب اللسان، تهذيب الإنسان من أن يطلق لشهوة الطعن العنان حتى تنال من الناس. رابعا شهوة السلامة. هذه شهوة السلامة أو حب البقاء هو أمر غريز عند الإنسان، لكن مرات يطغب الإنسان إلى حد يعطل عند الواجبات، كما قال الطغرائي في لاميته حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. تأكيد الإنسان لما يكون ولعا بالسلامة راح تموت عند القيم، لأن القيم ما تحفظ إلا بالدفاع. تأكيد لا يسلم الشرف الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدور. فإذا كان جبانا تموت عند الغيرة، تموت عند الشهامة، تموت عند القيم، يسحق كرامته تداش وما يحرك ساكنا أبدا. فجهاد النفس مما يستهدف مكافحة شهوة طغيان شهوة حب السلامة أو حب البقاء. الحسين سلام الله عليه كريم معروف، فإن تكن الدنيا، هذا جهاد النفس، ها هذا مكافحة نزعة حب البقاء. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبه. وإن تكن الأجساد بالموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا. هذه نشيدة، هذه تحفظ الأبيات، هذه في الواقع درس بل دروس لنا من أبي عبد الله. وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل. وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم وسوف أرحل. الخامس هو عبارة عن مكافحة شهوة الرياء. شهوة الرياء من الشهوات العارمة أيضا والدخيلة في الواقع صميم الإنسان. إنسان بطبعه ميال إلى الفخفخة، إلى الأبهة، إلى الشهرة، حب السمعة، أن يشار له بالبنان، أن يعرف، حتى قسم من أجل أن يعرف ما عند مانع يخالف الحقائق على قاعدة خالف تعرف. لكن حب الرياء هذه شهوة عند الإنسان، هاي تحتاج إلى مكافحة، لأن هذه إذا أفرط بها الإنسان شو تأدي به؟ تأدي به إلى أن يدعي ما ليس له من أجل أن يعرف، يخالف الحق من أجل أن يعرف، أعمال تكون باطلة ومشروطة بالقربة باطلة ويأثم. التفت جيدا. أما الأعمال غير المشروطة بالقربة لكن الإنسان يأتي بها لغير الله يخسر ثوابها على كل حق. ينادر مرائي يوم القيامة يا غادر يا فاجر حبط أجرك وبطل عملك، اطلب الأجر ممن عملت له. رياء قسم بالواقع ما يقوم بعمل خير إلا من أجل أن يقال عنه كيت وكيت ليس إلا. ومن هنا أنت تلاحظ في سبيل الله بينه وبين الله ما مستعد يساهم لشيء أبدا. يستعد يساهم إذا يفضح الطرف. كيف يفضح الطرف؟ يعني لازم يكون أمام الناس يستلم منه مع وجهه ثم يساهم. طبعا جيدا. أو يعلن عنه، إذا ما أعلن ما مستعد يساهم. صدقة سر، عطاء سر، عمل سر في سبيل الله. وقسم مثلا ما يعطي إلا لي الموارد الأضعى فقط وفقط ليس إلا. تعرف كيف؟ يعني قسم ما يهم المشروع الخير بما هو مشروع خير، لا، هو يدور مثل ما نعبر صماخات كبيرة يتعامل معها. ليش؟ لأن هاي السمعة بها أكبر. أما المستضعف البسيط ما له شغل بيهم، هو يدور صماخات كبيرة. انتبه جيدا. هذا شهوة الرياء، شهوة الأبهة والسمعة، هذا بلاء مما يستهدفه جهاد النفس. وسادسا هي شهوة السلطة أو شهوة الحكم. هذه أيضا علماء النفس يصون عليها من الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان بطبعه ميال أيضا لأن الواقع يتسلط، لأن يتحكم، لأن يتعمر. ومن هنا إذا حصلت إلى نعم الإمارة بشكل فبها ما حصلت هو يفتعل للمشروع اللي يجعل نفسه به هو فرض مثلا الرأس أو الرئيس، حتى أحيانا باسم الدين المهم يصير رئيس. انتبه جيدا. فعلى سبيل المثال يأسس له جمعية خيرية هدف منها أن يصير رئيس، هو يشكل لجنة وعنوان هو يصدر الأمر. هذا فرد شهوة عند البعض، يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة بشكل كان يقول صاحبه. فيقول لك المهم أنا أحكم أكون صاحب قرار. هي هذه بذاتها شهوة عند الإنسان، هذه قد تطغى تؤدي إلى تدمير شعوب. مستوى جيدة. هذه تحتاج إلى مكافحة. ومن هنا نجد أن من الامتحانات التي امتحن بها حتى المؤمنين، من الامتحانات المهمة أنهم يمتحنون في أنهم يطلبون الرئاسة أو لا. هذه مسألة من المسائل. ما بيش الإنسان المسلم يسعى لتحكيم حكم الله في الأرض، هذا واجب مقدس بالتأكيد. رسول الله صلى الله عليه وآله أقام الدولة الإسلامية، الصحابة من بعده أقاموا. الإنسان كان يسعى لإقامة حكم الله ما بيبأس، لكن الامتحان هنا شو كيف يمتحن؟ بطاعة ولي الأمر. تارة يقول لك أنا أسعى في مشروع إسلامي لكن بشرط القرار القيادي يكون بي، أنا ما عندي مانع أسعى بمشروع إسلامي أيضا لكن القرار بيدي لازم يكون. هذا المعنى أفسد على كثير من الناس مذاهبهم. لاحظ مثلا أنا أضربك مثال الشيعة. الشيعة عشرات الفرق، كثير من الفرق فرق ضالة نعتبرها. ليش؟ يعني مثلا الأفطحية عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله زعيم الطائفة، ليش نحكم بضلالة؟ حتى روي عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام يقول إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله. السر في ذلك ما هو؟ عبد الله الأفطح كان يريد حكومة إيمانية، كان يحارب طاغوت مثل جيدة، يحارب بني العباس، يريد إقامة حكم إسلامي، لكن عبد الله الأفطح كان يدعو لإمامته دون ولي الأمر الذي هو الإمام الصادق سلام الله عليه. الفساد من هنا جاء. فمشروع إسلامي وحده ما يكفي أن يكون عندي مشروع إسلامي، مفروض أن أتعبد بطاعة ولي الأمر، هذا امتحان على كل حال. ولي الأمر إذا صدر لي قرار، النبي صلى الله عليه وآله الإمام عليه السلام نائبه، قراره نافذ. القضية مو بدينا، نحن مسلمون. الله يقول وأولي الأمر، آية صريحة، ولي الأمر حينما صدر القرار صدر قطعا وينظر إلى مصالح. هو يمتحن وين الإنسان المسلم؟ يمتحن في طاعة ولي الأمر بالمسائل الولائية. التفت لي جيدا ولو ضاق الوقت، والبحث دقيق ومهم. عندنا القرارات نقسمها فقهيا إلى قسمين، قرار تشريعي من قبيل أفرض مثلا أن تشرع على سبيل المثال معاملة من المعاملات، ومرة قرار إداري ولائي مثل من مثل التسعيرة. ولي الأمر إذا سعر تسعيرة لزمة التسعيرة عنده، يجب العمل بها. ما يجوز للفرد يجي يقول الله تعالى ما سعر لا بالقرآن ولا بالسنة، أضرب هذه عرض جدار فيبيع هو على هواء، لا ما يجوز. تسعيرة إذا صدر بها قرار من ولي الأمر الشرعي لزمة. فتبي جيدا، هذه قرارات ولائية نسميها. مثلا أفرض على سبيل المثال السيد الشهيد على الله تعالى مقامه، سيد الإمام قدس سره، جماعة من علمائنا كانوا يستفتون أنه في منطقة ما لو كان هنالك روحاني وغير روحاني أيهم يكون محورا للعمل الديني والإسلامي وإمامة الجماعة ومشاكل، قال لا يصار إلى غير الروحاني مع وجود الروحاني. طبعا الروحاني المجتمع فيها الصفات اللي بينتها قبل الليالي، عنصر الحلم وعنصر الربانية وعنصر الإخلاص. زين ليش؟ لأنه خاصة هذا السلك أصبح هو يمثل الدين، يمثل العلم، يمثل هذا الخط اللي هو خط الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم. وقطعا حينما يهمل ويصار إلى غيره مع وجوده، هذا يعني إضعاف لمركزية في المجتمع، والمفروض أن صاحب مركزية، لأن الأئمة عليهم السلام أحالوا على هذا الخط. قلت لي جيدا، أحالوا يقول الإمام الصادق هم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إنسان مو باختياره يقول لا أنا أختار من أريد، لا ما يمكن. ولهذا يعبر القرآن عن أي مصدر للقرار، مصنع للقرار غير القرار الشرعي، بأنه وليجة. التفت جيدا، هذا لعلي أبحث مستقلا يوما ما إن شاء الله. الوليجة في قبال الولاية، في قبال الولاية، نقيض الولاية الوليجة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة كل مطاع دون مفترض الطاعة. ولهذا أنت لما تمر بالقرآن الكريم تسمع يأكد على استقامة الطريق، ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. التفت لي جيدا، لن احفظ كلمات الرددة بدون تفتيت. اهدنا الصراط المستقيم، اي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. طيب من الذين أنعم الله عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ من الضالون؟ التفت لي جيد. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أوضح في القرآن، هو صراط الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول، في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أخذ الطاعة، ربط القضية مسألة الطاعة بالولاية. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لعب كيف؟ المغضوب عليهم على التحقيق، مغضوب عليهم غير الإسلاميين، كل من دعا لغير الله. الضالون هو المسلم لكن المنحرف عن الولاية، مثل القفح كما بين فتنة، هذا ضال نسميه. نعم كيف؟ ضال عند انحراف. هذا مو فقط انه افرض مثلا تارة إنسان يقول لك مشروع غير إسلامي ومطلب مرة مشروع إسلامي لكن يسعى لهدم الإسلام. لعب كيف؟ هنالك جماعة كانوا يدخلون عن النبي يريدون يسيرون النبي أنه أنت تعال انقلنا الأحكام تدبير الحرب اتخاذ القرارات قضايا أنت مو شغلك. وهذه مسألة أثرت على فكر الكثير أيضا. يقول لك الرسول كان يتصرف كرجل عادي يعطيهم خطة عسكرية في بدر يقول لهم انزلوا في العدوة الفلانية ينزلون يجي واحد الحباب يقول له هذا رأيك أو رأي الله يقول له لا رأيي يقول له إذا رأيك هذا خلاف الحكمة المفروض ننقل قواتنا المكان الفلاني والنبي يسمع كلامه وينتقل هناك. شايف الواقع يعني استهزاء لرسول الله أبشع من هذا الاستهزاء. على كل حال ستتبع اليمن يوم القيامة إن شاء الله. فالخلاصة أنه القرآن الكريم يؤكد على المسألة على التأكيد في هذه الآية الكريمة. ولهذا نجد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقف على مرقد عمه أبي الفضل العباس عليه السلام يشير إلى هالقضايا. هذه النقطة أرجو الانتباه لها. ليش العباس عنده خصائص كثير؟ ليش أكد على الخصيصة؟ لأنه العباس عليه السلام بالواقع كان عنده من الاستعدادات لو كان شخص غيره غير العباس عليه السلام لكان ربما يدعي ادعاءات مقابل الحسين يقول لي أنت ابن علي أنا ابن علي أنت عالم أنا عالم أنت كما ادعى بعضهم مقابل الإمام الصادق مقابل الباقر الفرق الضالة. يظهر منها الزيارة أن العباس ذو شخصية قيادية مهمة بحيث الإمام سلام الله عليه مدح بأنه أطاع ولا تأمره يعني لم يدعي لمقابل الحسين بالعكس كان تبعا لأبي عبد الله تقرأ أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. لما؟ لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وأمير المؤمنين والحسن والحسن باعتبار أولي الأمر جيدا أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدار. ثم يعود مرة أخرى فيقول السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين طائع في زمان علي في زمان الحسن لم يخالف في زمان الحسين أيضا لم يخالف مكتبي جيدا ويستمر حتى يقول فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاته أمره. وتوجهت إلى هذه التعابير كلها تعابير معبرة في الواقع عن المفهوم الذي ذكرته لك قبل قليل وأطاع ولاة أمره فجعلك الله فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح الشهداء حتى يقول هذا موضع شاهد أيضا وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني مع السائرين في خط الولاية. نعم كم الإمام الصادق سلام الله عليه دقيق في وصفه لعمه العباس عليه السلام. وفعلا هكذا كان أبو الفضل عليه السلام طيلة حياته كان الواقع مثالا للطاعة. في أيام الحسن عليه السلام أطاع رغم أن الصلح كان مرا عليه أطاع. في قضية تشييع الإمام الحسن سلام الله عليه رشقت الجنازة بسهام وانتشق سيفه ولكن وضع الحسين يده على سيف أبي الفضل قال إن لهذا السيف يوما آخر يريد به يوم كربلاء وها هو جاء يوم كربلاء يتقدم أبو عبد الله من إذن للحسين مرارا هو يسلم يطيع الإمام إلى أن جعله آخر شهيد بين يديه من أهل بيته قبل الرضيع. لم يبق إلا هو وأخوه أبو الفضل العباس. أقبل العباس وقد امتلأ ألما لأن شاف مصارع أهل بيته. شايف هذا الإنسان أحيانا الواقع اللي عنده أعزاء يتمنى هو يموت قبلهم ولا يشوف مصارعهم قدام عينه. أبو الفضل كلهم شاف مصارعهم يعني فجع بأكثر من واحد فجع بالأكبار فجع بالقاسم فجع بعبد الله بن مسلم فجع. يوصف المؤرخ يقول جاء إلى الحسين عليه السلام وهو يقول سيدي أبا عبد الله أما من رخصة إلى متى أنا أتحمل وأصبر. عندئذ انكسر أبو عبد الله ما عند غيره بعد انكسر الإمام قال له أخي أبا الفاضل أنت حامل لوائي وإذا مضيت يؤول الجمع إلى الشتايات يعني جمع بنات الرسالة، جمع المخيم، وإلا الرجال قتلوا كما تعلمون. قال له أخي أبا عبد الله، سيدي أبا عبد الله، والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ ثاري من هؤلاء الظالمين. صاح حسين يا خول يا عباس، يا خول ارتد العو السيف والطاس، يا نور العين يا تاجي على الراس، شلون تروح وانا ابقى محير. يا خول حسين يا زهرة خيامي، يا خول محبة سكنة أعظامي، دخليني أريد الحيل حمامي، أريد الثار قلب دم يفوت. وهذه كلمة الوداع. سعد الله قلبك يا أبا عبد الله. نادى نادى وداعت الله يا عيوني، نيتكم وحيد تخلوني، منكم يا أخوتي خابت بنوني، وعلى خيام يا خويا القام تفتر. قال اخي ابا الفضل، اذا كان لابد فاطلب لهؤلاء الاطفال شيئا من الماء. وفعلا اخذ القرب وتوجه نحو القوم يزمجر ويقول: انا الذي يعرف عند الزمجر بابن علي المسمى حيدره. كشفهم عن المشرعة، وصل الى الماء من شدة العطش، مد يده ليشرب، ذكر عطش الحسين، رمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس، من بعد الحسين هوي وبعده لا كان ان تكوني، هذا حسين وارد المنوي وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني، حاش النفس يا نفسي تهوني. وجميع الناس فدوة تروح لحسين، ألف وسفة يا خويا ما لك معين، وتضر بعدي أبو سكينة يا محير. ملأ القرب شد وكاها، كر على القوم. الحسين عليه السلام واقف بباب الخيمة، يعز علي أن أمر بالمصرع. الحسين واقف بباب الخيمة ينتظر خبر أخيه أبي الفضل العباس. وقد غاب شخص العباس، ولم ير الحسين إلا لواء أبي الفضل، وقد ركز عند المشرع فعرف أنه سيأتيهم بالماء. بعدها حمل اللواء، علم أن العباس قادم إلى المخيم. الحسين لاحظ عين تراقب اللواء في ميدان القتال، وهكذا بين إمامنا يلاحظ اللواء، وإذا بالراية قد هوت إلى التراب، وإذا بالصوت يصل مسمع الحسين: يا أخي أدرك أخاك، عليك مني السلام أبا عبد الله. أقبل الإمام عليه السلام شد على القوم وهو يقول: أين تفرون وقد كسرتم ظهري؟ أين تذهبون وقد فتتم عضدي؟ حتى فرقهم وجاء جلس عند مصرع أبي الفضل العباس. العباس عليه السلام ما كان يرى ولا كان يسمع. ليش ما كان يرى ولا يسمع؟ لضربة عمود الحديد على رأسه الشريف من جهة، ولأن سهما أصاب أحد عينه، العين الأخرى جمد عليها الدم، ففقد سمعه وفقد بصره. إذا شلون عرف العباس أن الحسين عند رأسه؟ يقولون: إنما عرف لأنه حينما وضع الحسين رأسه في حجره طاطا عليه فقبلها. من هذه القبلة عرف العباس أن اللي عنده هو الحسين، لأن ما موجود بعد من الرجال في المخيم أحد إلا عليل، وما معقول واحد من الأعداء جاء يقبله، فلا بد أن يكون اللي يقبله هو أخوه أبو عبد الله. قال: أخي أبا عبد الله، دع رأسي على التراب. قال: لماذا يا نور عينك؟ قال: أنت الآن تأخذ برأسي، ولكن بعد ساعة من يأخذ يا خويا من يغمض لك عيونك ومن يقف بوقت الموت دونك على فراق يا خويا انخطف لونك وتظل بعدي يا مشكي انا محير قال في عباس الان انكسر ظهري الان قلت حيلتي الان شمت بعدوي يا خويا ليش شعبتني يا رحت عني يا خويا صابك الكسار ظهر ولسبني ونارك بالقلب يا اخوي تسعار اراد حمله الى المخيم ابا لانه وعد سكين بالماء بينه هو كذلك واذا بابي الفضل قد فاضت روحه الزكي رحم الله من نادى وعباسا ايوا سيدا قام الحسين الى المخيم محدود بالظهر قام حسين محنية ضلوعة ومثل صب المطر صبني دموعة اليوم نامت عيون بك لم تنم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اللهم احسن عواقبنا اخواني دعاء لقضاء الحوائج وشفاء المرضى بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف